قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا زائدة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها نقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت. قال هذا حديث صحيح. والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر. قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم يدفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح. نعم أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال باب ما جاء في رجم أهل الكتاب أي حكم ذلك بعد أن قرر الرجم وبين العقوبة التي جاءت في الرجم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بإقامة هذه العقوبة على أهل الكتاب قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري وهو الخطمي وهو ثقة فقيه توفي عام 44 و200 قال حدثنا معا وهو بن عيسى القزاز وهو ثقة جليل توفي عام 98 و100 وتقدم لنا أن حديثه على قسمين ما حدث به عن الإمام مالك فهو مقدم على حديثه عن غير مالك لأنه قد قدم تقديما بينا في مالك وهنا عن مالك قال حدثنا مالك بن أنس وهو ابن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام المشهور توفي عام 79 و100 وقد خرج له الجماعة قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر ونافع إمام جليل كان من الثقات الأثبات كما أنه كان من العلماء الفقهاء حتى أن عمر بن عبد العزيز كتب له يسأله عن زكاة العسل قال لم يكن عندنا عسل وما كتب له إلا أنه عالم وهو أكثر الناس رواية عن عبد الله بن عمر حتى أنه أكثر رواية من أولاد عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معتنيا به فلذا كان نافع ملازما له وتوفي عام 1700 قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمر توفي في نهاية سنة 73، ولذا قال بعض أهل العلم في بداية 74، وهو من السبعة المكثرين من الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية، وفي الحديث قصة. الشاهد أنه عليه الصلاة والسلام رجم يهوديا ويهودية، والسبب في ذلك أن اليهود تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا تجدون الحد عندكم في التوراة؟ قالوا: نسود وجوههما، قالوا: نسود وجوههما ونحملهما على دابة ونخالف بين وجوههما ونفضحهم بين الناس، يحملهم على دابة يمرون بهم على الناس فضيحة لهم. قالوا: هذا الحكم عندنا في التوراة. فأمر عليه الصلاة والسلام بإحضار التوراة، فأحضرت، فأمر شخصا يقرأ من التوراة، فقرأ. فعندما أتى إلى آية الرجم وضع يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وتعلمون كان حبرا من كبار أحبارهم، فهداه الله إلى الإسلام فأسلم، قال: ارفع يدك. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يرفع يده، فتحتها آية الرجم. وفي رواية أنه استنشد، سأل أحد علمائهم بالله، فقال: أما إنك نشدتني بالله، الحكم عندنا في التوراة هو الرجم، ولكن عندما فشى في كبارنا الأشراف كنا لا نقيم عليهم الحد، وإنما نقيم الحد على الوضع، على ما دون الأشراف، على الوضيع، على من كان وضيعا، فقلنا لنتفق على حكم حتى نقيم على الجميع، فأعوذ بالله غيروا حكم الله عز وجل، فأخذوا يسودون وجوههما ويحملونهما على الدابة ويفضحونهما بين الناس. نعم. فبعد أن قرأ هذا الحكم الذي في التوراة، أمر عليه الصلاة والسلام برجم اليهودي واليهودية. قال عبد الله بن عمر: كنت في من رجمهما، ورأيت أن الرجل يحني جسمه على من؟ على المرأة، لكي يقيها بزعمه من الحجارة. نعم. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة، وهي القصة التي تقدم ذكرها. وتعلمون أن أبا عيسى رحمه الله كثيرا ما يقول: وفي الحديث قصة، وفي الحديث قصة. نعم. فهو يدع القصة ويذكر موضع الشاهد، ومع توكه للقصة يشير ويبين أنه قد حذف من الحديث بعض الشيء. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث رجال أبي عيسى كلهم من الثقات الأثبات، فهو حديث صحيح جدا من أصح الأحاديث، وقد خرجه الشيخان من طرق عن مالك، عن الإمام مالك، الإمام البخاري عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، والإمام مسلم من طريق ابن وهب عن مالك. نعم. وجاء الحديث من أوجه أخرى. نعم. وجاء أيضا من حديث البراء بن عازب، جاء من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث البراء بن عازب وغيرهما كما سوف يأتي بإذن الله. قال أبو عيسى: حدثنا هناد وهو ابن السري أبو السري التميمي الكوفي، وهو ثقة عابد مكثر من الرواية، توفي عام 43 و200، خرج له مسلم وأصحاب السنن. وأبو عيسى مكثر عنه. قال: حدثنا شريك هو بن عبد الله النخعي القاضي، توفي عام 87 و100، وهو كان من أهل العلم ومن أهل الفضل، وقد خرج له مسلم بعض الحديث وأصحاب السنن. نعم. ولكن رحمه الله عندما تولى القضاء تغير حفظه، وأيضا أحيانا كان يحدث من حفظه عليكم السلام، ولذا كان أحيانا يخطئ. فحديثه على ثلاثة أقسام: ما حدث به من كتابه فهذا صحيح، لأن قد وصف بأن كتابه صحيح، هذا القسم الأول. وقد ذكرت قديما في درس الترمذي من روى عنه من كتابه، ومنهم إسحاق بن يوسف الأزرق، ومنهم عيسى بن يونس، ومنهم العوام بن حوشب، فروى عنه من كتابه جماعة. القسم الثاني: إذا حدث من حفظه قبل أن يتولى القضاء، فهذا القسم لا يحكم عليه، لعل إبراهيم ينتبه، هذا القسم لا يحكم عليه بحكم عام، لأن له حديث صحيحة مستقيمة، وله حديث أخطأ فيها، فيها نظر، فإذا كل حديث يحكم عليه لوحده. القسم الثالث: بعد أن تولى القضاء، فهذا الأصل فيه الضعف، هذا الأصل فيه الضعف. نعم. وهذا فيما يظهر لي بعد أن تولى القضاء، هذا الحديث الذي معنا، وذلك أن هناد متأخر، فالذي يظهر أنه سمع منه أخيرا. نعم. قال: عن سماك بن حرب، وسماك بن حرب هو الذهلي البكري، توفي عام 23 و100، وحديثه أيضا على أقسام تقدم مرارا ذكر هذه الأقسام. نعم. قال: عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهودية. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عمر وقد تقدم، والبراء وقد أخرجه مسلم، وجابر بن عبد الله وقد أخرجه مسلم، وابن أبي أوفى وقد أخرجه البخاري ومسلم. ولكن الذي يبدو في حديث ابن أبي أوفى كما في مسلم ليس فيه أن المرجوم كان يهوديا، وإنما الذي فيه أنه رجم عليه الصلاة والسلام، أنه رجم. نعم. قال: عبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس. نعم. قال: حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب. نعم. والسبب والله أعلم في عدم تصحيحه هو لما تقدم من كون أن في الإسناد شريك، وكون أيضا سماك بن حرب قد تغير. نعم. ولغرابته. نعم. ولكن الحديث كما تقدم صحيح، فهذا مما حفظه شريك وسماك، لأن رجم الرسول عليه الصلاة والسلام لليهود واليهودية كما تقدم جاء في أحاديث متعددة. نعم. جاء في 4 أحاديث من أحاديث جابر بن سمرة، وقد يكون في أكثر. قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا: إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين، حكموا بينهم بالكتاب وبالسنة، حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا. قال أبو عيسى والقول الأول أصح. نعم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام الحد، أقام الحد عليه الصلاة والسلام كما تقدم. فإذا إذا تحاكموا إلينا فإنا نقيم عليهم حد الله الذي جاء في كتابنا وجاء في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتقدم لنا أن الرجم كان مما نزل من القرآن ثم نسخ اللفظ وبقي الحكم، وتواترت السنة بإقامة هذا الحد. وقد قال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله. نعم، فأهل الكتاب إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بحكم شريعتنا. نعم، هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا لم يتحاكموا بيننا، وقعوا في الزنا، وقعوا في شرب الخمر، نعم، وقعوا في غير ذلك من الحدود ولم يتحاكموا إلينا، فالظاهر والله أعلم ندعهم هم فيما بينهم يتحاكمون. إذا لم يتحاكموا إلينا نتركهم. نعم، هذا الظاهر والله أعلم. نعم، وهذا أيضا ما ذكره أبو عيسى، قال إذا اختصم أهل الكتاب. نعم، قال باب ما جاء في النفي، أي نفي من وقع في الزنا ممن لم يحصن، أي نفي من وقع في الزنا وهو غير محصن. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلى الهمداني، ثقة حافظ، توفي سنة 47 أو 48 و200. قال ويحيى بن أكثم، ويحيى بن أكثم هو التميمي، وكان من العلماء. وأما في باب الرواية فقد تكلم فيه بعض الشيء. قال الحافظ بن حجر كان يرى الرواية بالإجازة والوجادة. نعم، قال صالح بن محمد الأسدي عنده حديث كثير ولم أكتب عنه أو لم أسمع منه، وعنده حديث كثير لأنه روى عن عبد الله بن إدريس حديث لم يسمعها منه، لأنه روى عن عبد الله بن إدريس حديث لم يسمعها منه. ولعل الحكمة في قرن أبي عيسى يحيى بن أكثم مع أبي كريب لهذا والله أعلم، فهو لم يعتمد على رواية يحيى بن أكثم لما تقدم، مع أن هنا قال حدثنا عبد الله بن إدريس، ولعله كان يستعمل التحديث في الإجازة والوجادة. والوجادة وجدت بخط فلان كيت وكيت، كما يقول عبد الله بن الإمام أحمد وجدت بخط أبي. نعم، والوجادة لها شروط قد تقدم ذكرها. نعم، قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي الكوفي، ثقة جليل، قد خرج له الجماعة. قال عن عبيد الله، وعبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة ثبت توفي بعد 400. قال عن نافع مولى بن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب. ضرب أي حد الجلد، أقام وغرب، فالزاني غير المحصن يغرب عام بعد أن يجلد. نعم، وتقدم لنا ذلك في حديث عبادة بن الصامت، بعد أن يجلد 100 يغرب عام. وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت حديث ابن عمر. طبعا هالثلاثة كلهم تقدمت حديثهم وسوف تأتي أيضا بعض ذلك. قال حديث ابن عمر حديث غريب، والغريب عند أبي عيسى يعني لا يصح. نعم، هذا المقصود بذلك. تفضل. عليكم السلام. نعم تفضل أبو عبد العزيز. آمين. الآن راح يبين علة، يبين أبو عيسى علة ذلك. قال رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه كما رواه من تقدم، ورواه بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعوه، ولذا قال عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. نعم، قال حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد الأشج وهو ثقة جليل. قال حدثنا عبد الله بن إدريس وهكذا روي هذا الحديث، عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية ابن إدريس عن عبيد الله ابن عمر نحو هذا، وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع. إذن عندنا ثلاثة أشياء. عندنا أولا أن عبد الله بن إدريس جاء عنه الوجهين، هذا الأمر الأول فلم يثبت على شيء. الأمر الثاني أن غير عبد الله بن إدريس قد رواه عن عبيد الله بدون الرفع، بدون أن أبا بكر، بدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب وغرب، هذا الثاني. الثالث أنه أيضا روي عن نافع بدون ذلك كما في رواية ابن إسحاق. فإذا الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع، وإنما الذي يصح منه أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب. قال وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النفي، يقول مع أنه لم يصح عن، لم يصح في هذا الحديث النفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، ولكن قد صح عنه في أحاديث أخرى. نعم، كما تقدم لنا في حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد وفي حديث أيضا عبادة التخريب. قال رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم رضي الله عنهم. وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. نعم، إذن التخريب هذا حد ثابت. نعم، وأن ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه يكتفى بالسجن بدل التخريب هذا ليس بصحيح، السجن غير التخريب، وإنما الذي جاءت به النصوص التخريب. قال باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها. تعلمون أن من أصاب حدا فهذا على قسمين، إما أن يقام عليه الحد وإما أن لا يقام. فهذا الباب في من أقيم عليه الحد، هل هو كفارة لما وقع فيه بحيث أنه لا يقام عليه الحد في يوم القيامة مرة أخرى لأنه قد أقيم عليه الحد في الدنيا، نعم، أو يقام عليه الحد؟ نعم، الصواب أنه لا يقام عليه الحد كما جاءت بذلك الأحاديث، نعم، كما جاءت بذلك النصوص. فمن أقيم عليه الحد فإنه لا يقام عليه مرة أخرى. بقي الذي لم يقم عليه الحد في الدنيا. تفضل. تفضل يا أستاذ مصطفى، حياكم الله. تفضل استرح، بارك الله فيك. حياكم الله، عليكم السلام، الله يجزاك خير، بارك الله فيك. بقي الذي لم يقم عليه الحد، نعم، هذا ما حكمه في يوم القيامة؟ هذا فيه تفصيل، لعل الابن منيع ينتبه، هذا فيه تفصيل. إن كان تاب بينه وبين ربه توبة صادقة فيرجى بإذن الله ألا يقام. ماذا؟ ألا يقام، ألا يعاقب، يرجى أنه لا يعاقب في يوم القيامة لأنه قد تاب إلى الله عز وجل. وتعلمون أن التوبة تجب ما قبلها من الذنوب ومن المعاصي مهما بلغت هذه الذنوب إذا صدق الإنسان في توبته. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا لم يتب، نعم، فهذا أمره إلى الله، إن شاء الله عز وجل عاقبه ويكون مصيره إلى الجنة إذا مات على الإسلام والتوحيد، وإن شاء الله عز وجل غفر له ابتداء، وذلك لما عنده من حسنات ماحية وأعمال عظيمة تمحو هذه الخطيئة التي وقع فيها. نعم. قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وتقدم لنا أنه ليس في الكتب الستة سوى قتيبة هذا، وتقدم لنا أنه رأى رؤية فيها الحث على الرباط، فبعد الرؤية ذهب عمره 88 سنة تقريبا، وأنا في بالي أن عمره 88 سنة لكن قرأنا القصة ما كان فيها هذا العمر، المهم كان كبيرا، فذهب ورابط وكان معه خادمة يقود له الفرس، فرابط ليلة قرأ فيها ماذا؟ القرآن، نسأل الله من فضله، قرأ فيها القرآن، نعم، نسأل الله من فضله. قال حدثنا سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الإمام، توفي عام 98 و100، قال عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري، محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الإمام، توفي 24 و100، وقيل 25. قال عن أبي إدريس الخولاني عائض الله ابن عبد الله أبو إدريس الخولاني، وعندنا أبو مسلم وهو عبد الله بن ثوب، عندنا أبو مسلم الخولاني وأبو إدريس. أبو مسلم يقال هو الذي وقعت له القصة مع الأسود العنسي في اليمن، عندما أحضره الأسود العنسي وقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال لا أسمع. أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أتشهد أني رسول؟ قال لا أسمع. فأمر بتأجيج نار وأمر بإلقاء أبو إدريس فيها، أبو مسلم أمر بإلقاء أبي مسلم فيها، فيقولون لم يحترق، نعم، ولم يتأثر بهذه النار. فعندما قدم المدينة قال لعمر أنت أبو مسلم؟ سأل، قال نعم أنا أبو مسلم، فقبله عمر رضي الله عنه وقال للناس نعم ذلك، ولكن القصة إسنادها يعني فيه جهالة، فيه انقطاع في الإسناد، في الإسناد انقطاع، في الإسناد انقطاع. ويعني هو من أهل الفضل، وأيضا أبو مسلم أبو إدريس أيضا من أهل الفضل، كلاهما من كبار التابعين. بالنسبة لأبي إدريس هذا اللي يقول عنه سعيد بن عبد العزيز التنوخي، يقول هو عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء، يقول هو عالم أهل الشام بعد أبي الدرداء. نعم، وكان عابدا فاضلا. نعم، وولد في عام حنين، ولد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم حنين، وتوفي سنة 80 رحمه الله. نعم، قال عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا. قال قرأ عليهم الآية فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه. هذا الشاهد، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله البجلي وخزيمة بن ثابت الأسدي، خزيمة بن ثابت الأنصاري، نعم خزيمة بن ثابت الأنصاري، قال حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وأبو إدريس قد سمع من عبادة، وإنما الخلاف في سماعه من أبي من معاذ بن جبل. الخلاف طبعا هو سمع من أبي ذر، هو يروي حديث أبي ذر عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. نعم، فهو قد سمع من أبي ذر، وسمع أيضا من عبادة بن الصامت، واختلف في سماعه من معاذ بن جبل. قال وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد يكون كفارة لأهله شيئا أحسن من هذا الحديث. قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه. وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمر رجلا أن يستر على نفسه. نعم، وهذا ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، كما دل على ذلك قصة ماعز الأسلمي، عندما جاء ماعز الأسلمي وقال يا رسول الله طهرني إني زنيت فأعرض عنه، فجال من الجهة الثانية قال طهرني إني زنيت فأعرض عن الثالثة أو الرابعة، فسأل عنها به جنون كذا وكذا، لعلك قبلت لعلك لامست، إلى أن نعم فأمر برجمه عليه الصلاة والسلام. فإعراضه عليه الصلاة والسلام عنه هذا يدل على أن الأولى ماذا؟ الستر. ولذا قالت الغامدية تريد أن تردني كما رددت ماعزا. نعم، قال أبو عيسى باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء، بعد أن بين في إقامة الحد على الأحرار من المسلمين ثم على اليهود، ويدخل طبعا في اليهود سائر ماذا؟ سائر الكفار، سائر الكفار حتى الكفار نعم يدخلون في ذلك. جاء هنا إلى الإماء فيما يتعلق بإقامة الحد عليهم. وطبعا المملوك والأمة المملوكة الرجم لا يقام عليهم، لأن المملوك والمملوكة الحد ينصف عليهم نصف حد الأحرار، فالرجم هل ينصف؟ لا ينصف الرجم، فلذا يجلد المملوك حتى لو كان محصنا، والأمة أيضا تجلد. يجلد 50. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وهو الحلواني، تقدم أنه ثقة عالم، شوف عام 42 و200. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود، أبو داود الطيالسي الحافظ، توفي 400، وصاحب المسند المجموع جمع له من مروياته. أبو داود الطيالسي حافظ كبير من الحفاظ، ولكن رحمه الله كان يكثر لحفظه، كان يكثر من التحديث من حفظه حمك الله، ولذا كان يخطئ، فتجنبه البخاري، البخاري تجنبه لهذا، علق له ولم يسند عنه، البخاري علق عليكم السلام، علق له ولم يسند عنه، وذلك لأنه كان رحمه الله يكثر من الحديث من حفظه فقد يخطئ، والحفظ كما تعلمون يخون أحيانا. نعم. قال: حدثنا زائدة هو بن قدامة الثقفي، وهو ثقة ثبت، في عام 60 و100، وقيل بعد ذلك، خرج له الجماعة. أبو داود الطيالسي علق له البخاري وخرج له مسلم وأصحاب السنن. قال: عن السدي إسماعيل بن عبد الرحمن، عندنا السدي الكبير، لعل الأستاذ ياسر ينتبه، عندنا السدي الكبير والسدي الصغير، السد الكبير هو هذا إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة القرشي مولاهم، لقب بالسدي لأنه كان يجلس في سدة مسجد الكوفة، سدة الباب، فلقب بالسدي. السدي توفي عام 27 و100. نعم. وهو من العلماء، كان من العلماء، وله تفسير، هذا التفسير مشهور، يرويه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولذا ابن كثير يذكره كثيرا في التفسير. نعم. وسوف يأتي الكلام على التفسير. حديث السدي، طبعا السدي اختلف فيه في ضبطه، اختلف في ضبطه، فمنهم من قواه ومنهم من تكلم فيه، والأقرب والله أعلم أنه صدوق لا بأس به، له بعض الأوهام، وهذا ما ذهب إليه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد تلميذهما. وأما يحيى بن معين فقد تكلم فيه، نعم. وكان مرة بحضرة عبد الرحمن بن مهدي فقال: السدي وإبراهيم بن مهاجر ضعيفان، فكره عبد الرحمن بن مهدي ما قال يحيى بن معين، فهذا يفيد أن بن مهدي يرى قوته. نعم. والراجح أنه لا بأس به، الراجح أنه صدوق لا بأس به، والأصل في حديثه هي الاستقامة، وقد خرج له مسلم واحتج به ولكن لم يكثر عنه. نعم. نأتي إلى تفسيره، الإمام أحمد تكلم في تفسيره مع أنه قواه، ولكن تكلم في تفسيره. ما هو تفسيره كله؟ يقول: وعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس، وعن مر الهمداني عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن تفسير هذه الآية كذا وكذا، كل يسوق هذا الإسناد، يقول وعن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مر الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دائما. فتكلم الإمام أحمد في تفسيره، وهذا يعني أنا أميل إلى قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم، فساقه مساقا واحدا ولا يبين الاختلاف. ففي تفسيره نعم يستأنس به، يستأنس به، ولكن لا يحتج به، والله أعلم لا يحتج به وإنما يستأنس. فالإمام أحمد قواه ولكن استنكر حديثه وقال إنه تكلف له الإسناد ونحو ذلك. فأميل أنا إلى قول الإمام أحمد. نعم، وطبعا في التفسير مر به إبراهيم النخعي وهو يفسر، فقال إبراهيم النخعي أما إنه يفسر كما يفسر القوم، يعني أهل العلم كما يفسر أهل العلم بالتفسير. أما الشعبي، إنما قيل للشعبي أنه قد أوتي حظا من العلم بالتفسير، قال قد أوتي حظا من الجهل، من الجهل بالتفسير. الشعبي وغيره من السلف يعني عندهم ورع شديد خاصة فيما يتعلق بالقرآن العظيم، ولذا كان سعيد بن المسيب على جلالته، عفوا نعم سعيد بن المسيب المخزومي ليس سعيد بن جبير، سعيد بن جبير مشهور بالتفسير، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي كان على جلالته في العلم، يمتنع من ماذا؟ يمتنع من التفسير، كان يمتنع رحمه الله من التفسير، ولذا كان ينكر على عكرمة مولى بن عباس، ولذا كان ينكر وبشدة على عكرمة مولى بن عباس. فهناك جماعة من السلف كانوا يتقون التفسير لورعهم، نعم، وخوفهم، نعم. فيبدو أن الشعبي منهم، يبدو أن الشعبي رحمه الله منهم، ولذا لم يأتي عن الشعبي كبير أقوال في التفسير، والله أعلم، ليس مثل عكرمة، ليس مثل طاووس، ليس مثل سعيد بن جبير، ليس مثل الحسن البصري، نعم، وأمثال هؤلاء، نعم. قال عن سعد بن عبيدة وهو السلمي، سعد بن عبيدة السلمي الكوفي وهو ثقة جليل، قال عن أبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السلمي المقرئ المشهور، نعم، هو الذي روى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، قال هذا الذي أجلسني، جلس من عهد عثمان رضي الله عنه يعلم القرآن إلى عهد الحجاج، نعم، فجلس مدة طويلة وهو يعلم القرآن، توفي عام 73 رحمه الله. قال خطب علي، طبعا أبو حاتم الرازي تكلم في سماع من علي، ولكن الأقرب ما قال شعبة أنه سمع من علي، شعبة بن الحجاج يقول سمع من علي، وشعبة أقرب إلى عهد أبي عبد الرحمن السلمي من أبي حاتم، وقد روى عاصم بن أبي النجود عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قرأ القرآن على من؟ على علي، قرأ القرآن على علي، نعم، أنه قرأ القرآن على علي، فكيف أنه لم يسمع من علي؟ قال خطب علي فقال أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحسن منهم ومن لم يحسن. فأمر علي رضي الله عنه خطب الناس وأمرهم، وهذا في وقت خلافته، أمرهم أن يقيموا الحدود على أرقائهم، من أحسن منهم ومن لم يحسن. ثم بين دليلا، قال: وإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، حديثة عهد بنفاس. قال: فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، توها والد، أو قال تموت. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أحسنت. نعم، صوبه عندما لم يقم الحد. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. نعم، طبعا هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم من حديث أبي داود الطيالسي، وخرجه أيضا من حديث يحيى بن آدم عن إسرائيل عن السدي به. نعم، ووقع في بعض النسخ أنه قال حسن صحيح، والأرجح أنه قال صحيح. نعم، كما في تحفة الأشراف وكما في طبعة التأصيل ووسالة. نعم، والتصحيح هنا قد يكون من باب التأكيد، يريد أن يؤكد ثبوت هذا الخبر، وهذا الخبر نعم خبر ثابت وقد خرجه الإمام مسلم. نعم، قال: والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن، وهو من التابعين، قد سمع أنس بن مالك ورأى حسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم. نعم، بل قالوا أنه قد رأى عبد الله بن عمر، ورأى، طبعا عبد الله بن عمر توفي بعد حسين بن علي، قالوا ورأى أيضا سعد بن أبي وقاص الذي هو قبلهم. قال: حدثنا، قال أبو عيسى: حدثنا أبو سعيد الأشج، عبد الله بن سعيد الأشج، وهو ثقة جليل، توفي بعد 57 و200. قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، سليمان بن حيان، أبو خالد الأحمر، وهو صدوق له أوهام. قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران، قال عن أبي صالح ذكوان السمان، سليمان بن مهران الأسد الكاهلي الإمام، إمام أهل الكوفة في زمانه، توفي عام 48 و100. قال عن أبي صالح ذكوان السمان، نعم، وهو ثقة ثبت مكثر من الرواية، تفضل، مكثر من الرواية، عليكم السلام، تفضل أبو يزيد، تفضل، تعال منا، تفضل، تفضل أبو يزيد، لا لا لا لا، ما احنا سامحين، لا لا لا لا لا لا لا لا. نعم، عليكم السلام. قال عن أبي صالح ذكوان السمان، وهو ثقة ثبت مكثر، توفي عام 100. هو كان مؤذنا في أحد المساجد، الله يجزاه خير أبو يزيد، بارك الله فيك، كان مؤذنا في أحد المساجد، فغاب الإمام فقدم للصلاة، فما استطاع، يعني غلبه البكاء رحمه الله. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، طبعا هذه السلسلة لا مش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، بما أن الابن محمد جاي متأخر، محمد العبد الله، هذه السلسلة فيها قيل 1000 حديث، فهي من السلاسل الصحيحة المشهورة. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها. نعم، هل يرجمها؟ لا، لأن الرجم كما تقدم لا ينصف، نعم، والأصل أن الرقيق عليه نصف ما على الحر من الحد. قال فليجلدها ثلاثا بكتاب الله. نعم. كما جاء في سورة النور في القرآن العظيم، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، والأرقة على النصف. قال فإن عادت فليبعها، إذا عادت في المرة الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر. نعم، والحبل هو الحبل الذي يظفر. نعم، ولذا قال من شعر. نعم، ولذا قال عليه الصلاة والسلام بحبل من شعر، يعني بعها ولو بقيمة زهيدة، لأن الحبل ليس له ماذا؟ كبير قيمة. نعم، الحبل ليس له كبير قيمة. نعم، يعني فليبعها ولو بشيء يسير. طيب كيف يبيعها على أخيه المسلم وهي صنعت ما صنعت، يعني وقعت في المرة الرابعة؟ طبعا الروايات اختلفت في الثالثة أو في الرابعة، جاء في الثالثة وجاء في الرابعة، فكيف يبيعها على أخيه المسلم وهي قد تكرر منها الزنا؟ كيف أبو عبد العزيز؟ نعم، يعني لعل عندما يتغير مالكها ويتغير مكانها لعلها ترجع وتتوب، ولعل من يشتريها يحصنها، أو لعله يزوجها. نعم، وتقدم لنا أن غير المحصن أنه يجلد 100 ويغرب عام، وفي حديث الرجل في حديث قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري في الصحيحين في قصة الرجل الذي قتل كم؟ نعم، قتل 99، ثم ذهب يسأل فدل على عابد، قال هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة، فأكمل به 100. فدل على عالم فقال ما الذي يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. فعندما ذهب جاءت الملائكة وقبضت روحه، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل ملكا على صورة رجل يحكم بينهم، فقال قيسوا الأرض التي خرج منها إلى الأرض التي ذهب إليها، فوجدوها قبل الأرض التي هاجر إليها بمسافة شبر، وفي رواية ناء بصدره، وفي رواية أن قال ربنا عز وجل لهذه الأرض تباعدي ولهذه الأرض اقتربي. نعم، نعم، فأخذته ملائكة الرحمة، أخذته. الشاهد من هذا قال اذهب إلى الأرض الفلانية فإن فيها ناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، وهذا فيه مشروعية تغيير المكان إذا كان الإنسان يعني حصل ذنب أو يخشى على نفسه في هذا المكان أو ليس عندها أعوان. ولذا في الصحيح في صحيح مسلم عندما فاتت الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة فاتتهم صلاة الصبح، أمر عليه الصلاة والسلام نعم أن يرتحلوا من هذا المكان، مع أن في هذا تأخير للصلاة زيادة، لكن قال حضرنا فيه شيطان، والشيطان جاء لبلال وأخذ يهدئه كما تهدئ المرأة ولدها حتى نام رضي الله تعالى عنه. هم تسند على الدابة، فجاء إليه الشيطان وأخذ يهدئه حتى نعم، فالشيطان نعوذ بالله منه. نعم، نعوذ بالله منه، هذا جاش، هذه صحيحة بما أن الشيخ إبراهيم معنا، هذه صحيحة عن ابن عباس، جاء رجل ابن عباس قال إني أجد إني في الصلاة يأخذ مني شيء، ماذا عرف ابن عباس؟ قال الشيطان يضرب على ذكرك. نعم، رأسا ابن عباس قال له ذلك. نعم، لأن يقول أجد أني في الصلاة يأخذ مني شيء، يعني في غير الصلاة ماذا؟ ما في شيء. فعرف ابن عباس بعد، تعلمون يعني من أذكياء العالم رضي الله تعالى عنه، دعا له رسول صلى الله عليه وسلم، فرأسا علم أن هذا من الشيطان. ومثل القصة الأخرى اللي جاء لشخص وسأل عن القتل هل له توبة؟ قال لا، ما له توبة. تعجب من عنده يوم ذهب، قال تفرس في وجهه ماذا؟ يريد أن يقتل ثم يتوب. نعم، فتفرس به ذلك، فقال لا، ليس لك أو ليس عفوا للقاتل توبة. نعم، فالشيطان نعم، نعوذ بالله. نعم، ولذا ثبت أيضا في حديث لابن عباس أيضا مرفوع من طرق أن الشيطان ينفخ في مقعدة الإنسان حتى يوهم أنه ماذا؟ أنه أحدث، حتى يوهم أنه أحدث. فنعوذ بالله من الشيطان. وتعلم إذا ما استطاع الشيطان للإنسان من طريق الشر، جاء لأبو ناصر من طريق ماذا؟ من طريق الخير. جاء نعم من طريق الخير، كيف تدع ذلك، كيف ذا كذا، أنت أحدثت توض، كيف تصلي وأنت يعني طهارة فيها ما فيها. نعم، فيأتي لنعوذ بالله من طريق الخير. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من شياطين الإنس والجن، نعوذ بالله من ذلك. تفضل. الأمر في الواقع المعاصر وجدت أنا كثير من المصابين بأمراض روحانية، من ضمنه المسجد، إذا كان مرأة ممسوسة أو رجل يقول لا أستطيع أني أصل المسجد، نعوذ بالله، فإذا وصلت المسجد لابد أن يكون انتقاض الوضوء، نعوذ بالله، كل ما أعيد وأعيد لين يطلع وقت صلاة الفجر، إن الله نعوذ، وهكذا وأنا متعذب. قلت أنت عندك تحتاج رقية، عليك تسلط شيطان وحسد في الدين، ما يود الذين كفروا منها كتاب، والمشركين ينزع عليكم من خيم ربكم، الحسد عام، حسد خاص في الدين، ود كثير من الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا من عندي أنفسهم بعد ما تبين لهم حق، فاعفوا واصفحوا. فكثير من النساء والرجال يتسلط عليهم الشيطان ويؤذيهم، يثقل عليهم الصلاة، يأخر عليهم الوقت، يوسوس لهم في الوضوء، أو ينفخ الريح، وهذا الشاهد في الموضوع، كل ما توضأ إلا نفخ حقيقي، ما هو هاجس أو وسواس، لا، يحس أنه فعلا يتسلط عليه الغازات وقت الصلاة فقط، فإذا انتهى خرج من الوقت ما فيش. سبحان الله، هذا واقع ومعايش كثير من اللي عندهم أمراض أو حسد في الدين أو أمراض روحانية أو المس الداخلي ينفخها من الداخل. سبحان الله، الله يجزاك خير يا شيخ إبراهيم. نعم، قال نعم، قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي، وتقدمت هذه الأحاديث كلها. قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. نعم، هذا الحديث عن أبي هريرة قد روي عنه من غير وجه، ولذا هو حديث صحيح. قال والعمل على هذا عند أهل العلم. طبعا حديث أبي هريرة متفق على صحته. نعم، قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق. هناك حدود يقيمها الناس، وهناك حدود لا يقيمها إلا السلطان، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ويستثنى منها الحدود التي يقيمها الناس. مما يستثنى هو إقامة الحد على الأرقاء، إقامة الحد على الأرقاء. نعم، ومما يستثنى أيضا يعني أو أيضا الأولاد الصغار من باب التعزير والتأديب يتولى أيضا ذلك والديهم. ومن ذلك أيضا مدير المدرسة أيضا يقيم بعض ذلك على الطلاب، مثلا شرب الدخان ممكن أن يجلده 10 جلدات فأكثر لشربه للدخان، وشرب الدخان هذا حد من حدود الله، والمقصود بالحد هنا نعم محارم الله، المقصود هنا محارم الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي بردة بن نيار في الصحيحين لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، يعني المقصود في معصية. وأما التأديب في غير المعصية، يعني الأستاذ قال للطالب اكتب الموضوع الفلاني فلم يكتبه، فممكن أن يؤدبه بخمس ضربات 3 ضربات نعم ونحو ذلك. وأما 10 فأكثر هذا إلا في حد من حدود الله، يعني في معصية وقع فيها هذا الطالب. أيضا ممن يعني يقيم الحدود، يعني بعض الحدود ليس كلها، يعني من التعازير وما شابه ذلك شيوخ القبائل العلماء الكبار. ابن تيمية ماذا كان يفعل؟ ابن تيمية كان يقيم الحدود، ابن تيمية كان يقيم الحدود وهو رحمه الله ليس بسلطان ولا هو بقاضي، ولكن عالم كبير رحمه الله تعالى، فلذا كان يقيم الحدود رحمه الله بنفسه. لكن الحدود ليس حد القتل أو حد الرجم، لا، وإنما ما كان دون ذلك خاصة فيما يتعلق بالتعازير. نعم. وهذا جاء أيضا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأشعث بن قيس الكندي قال أن من نسب قريش إلى كندة أقمت عليه الحد. نعم، وكان الأشعث بن قيس من كبار كندة، نعم رضي الله تعالى عنه. نعم، وطبعا حفصة يعني أقامت الحد على جارية لها، نعم حفصة بنت عمر بن الخطاب. نعم، فمثل هذه يعني الأشياء يقيمها نعم العلماء الكبار شيوخ القبائل مدراء المدارس وأمثال هؤلاء. وأما ما يتعلق مسألة قتل وما قتل وأشياء كبيرة، لا، هذه طبعا أمرها إلى السلطان. ومن ذلك الأرقة، يقيم أسياد الأرقة يقيمون عليهم هذه الحدود. نعم، قال أبو عيسى والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض